لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمال، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته شرح كتاب القواعد الحسان لتفسير القرآن للعلامة السعدي، وكنا قد وصلنا إلى القاعدة التاسعة، وهي في طريقة القرآن في أمر المؤمنين وخطابه بالأحكام الشرعية. طريقة القرآن في أمر المؤمنين وخطابهم بالأحكام الشرعية، هذه القاعدة سيكلمنا الشيخ فيها عن طريقة القرآن في بيان الأحكام الشرعية وكيفية خطاب المؤمنين بهذه الأحكام. فيقول: قد أمر الله تعالى بالدعاء إلى سبيله التي هي أحسن، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الأحسن. طيب، أي بأقرب طريق موصل للمقصود محصل للمطلوب. يعني إيه؟ الدعوة إلى سبيل الله عز وجل بالتي أحسن، أي بالتي أحسن، أي بأحسن طريقة تمكنك من إيصال الحق إلى المخاطب، من إيصال الحق إلى المخاطب بحيث يفهمه ويكون واضحا بالنسبة له، وتصل أنت إلى هدفك ومقصودك من أقرب طريق. هذا هو الدعاء إلى سبيل الله عز وجل بالتي هي أحسن، أي الوصول إلى المقصود من أقرب طريق، بحيث تحصل هدفك ومطلوبك، وهو بيان الحق إلى الخلق والأخذ بنواصيهم إلى الخير وإقامة الحجة عليهم والإعذار إلى الله بالبلاغ. انتبه معي، تحقق هذه الأهداف بأقرب طريق وأيسره. هذا هو الدعاء إلى سبيل الله بالتي أحسن. طيب، وعليه يقول: ولا شك أن الطرق التي سلكها الله عز وجل في خطاب عباده المؤمنين بالأحكام الشرعية هي أحسنها وأقربها، لأن هذا خطاب الرب تبارك وتعالى الذي يعلم النفس البشرية لأنه خالقها، ألا يعلم من خلقها، ويعلم تبارك وتعالى أمثل الطرق التي توصل الحق إليها وتبينه لها. ومن ثم فطريقة القرآن في مخاطبة المؤمنين وبيان الأحكام له وفي دعوتهم إلى الله عز وجل هي لا شك أمثل وأحسن وأعظم الطرق، فأكثر ما يدعوهم إلى الخير وينهاهم عن الشر بالوصف الذي من عليهم به وهو الإيمان به. هو يعني أكثر يعني الأساس في دعوة المؤمنين إلى الخير والحق والنهي عن الشر أن الله عز وجل يخاطبهم بالإيمان، وأعظم نعمة من عليهم بها هداهم للإيمان، زينهم في قلوبهم، هذا فضل الله تبارك وتعالى. تمام، لا يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين، هذه أعظم منا أن الله هدانا عز وجل إلى الإيمان. الله تبارك وتعالى يبدأ الخطاب عبادي إذا أراد أن يأمرهم بخير بطاعة أو بحكم شرعي أو ينهاهم عن شر، يبدأ الخطاب بهذا الوصف: يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا، انتبه معي، اتركوا كذا. ولذلك كان عبد الله بن مسعود يقول: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا في القرآن فرعها سمعا، يعني ركز معها، إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. إذا كنت من أهل هذا الخطاب، ده المفترض ان الذي ينتسب حينما الى الايمان حينما يناديه ربه عز وجل بهذا الوصف يا ايها الذين امنوا، عليه ان يركز وان يصغي بقلبه قبل اذنه الى هذا الخطاب. لماذا؟ لان الله عز وجل سيامره بخير او ينهاه عن شر. يقول لان في ذلك دعوه لهم من وجهين، يا ايها الذين امنوا افعلوا كذا او اتركوا كذا. احدها من جهه الحث على القيام بلوازم الايمان وشروطه ومكملاته. يعني الوجه الاول انه يحثهم على ان يقوموا بلوازم هذا الايمان الذي هداهم الله عز وجل له ووفقهم اليه. فهيحثهم على ان ياتوا بلوازم هذا الايمان من العمل الصالح المشتمل على فعل الخير وترك الشر، فعل الامر وترك النهي. انتبه معي، وشروطه ومكملاته. نعم، وشروط الايمان ومكملاته. فكأنه يقول يا ايها الذين امنوا قوموا بما يقتضيه ايمانكم من امتثال الاوامر واجتناب النواهي. يعني الحكمه في البدء بالخطاب يا ايها الذين امنوا بهذا الوصف، النعمه ده الاصل، انك دخلت، يعني كأن الله يذكرنا فيقول ان كنتم امنتم حقا فاعلموا ان الايمان ايمانكم هذا يستلزم ان تستجيبوا لما امركم به وتنتهوا عما نهيتكم عنه، هذا مقتضى ايمانكم. يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله، يا ايها الذين امنوا كتب عليكم، يا ايها، وهكذا. فحكمه البدء بهذا الخطاب يا ايها الذين امنوا الحث على الاتيان بمقتضى الايمان. ايه مقتضى الايمان؟ امتثال الامر واجتناب النهي، والتخلق بكل خلق حميد، والتجنب لكل خلق رذيل. لان هو الدين اتيان الاوامر، اجتناب النواهي، التخلق بالاخلاق الفاضله واجتناب الاخلاق الرذيله. انتبه معي، مساله واضحه. طيب ده ايه؟ ده الايمان الايمان الحقيقي يقتضي هذا، يعني ايمان قول وعمل. قوموا بمقتضى ايمانكم. انتم امنتم بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. يلزمكم اذا امركم الله عز وجل بامر قلتم سمعنا واطعنا وامتثلتم ونفذتم. انتبه معي، فالحكمه في بدء الخطاب الالهي لنا في الاحكام الشرعيه يا أيها الذين آمنوا الحث والحض لنا على الإتيان بمقتضى إيماننا. لأن الإيمان ليس مجرد قول يقال، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، تبع معي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. إذن عملكم واستجابتكم هذه هي البرهان العملي والتصديق على البرهان العملي على ايمانكم القلبي وعلى صدق ايمانكم. انتبه معي، لان الايمان كما قلنا ليس مجرد انك تدعي انك امنت وانك استجبت. طيب ايه البرهان؟ انك تمتثل الامر تجتنب النهي. فياتي هذا التذكير ليحضنا ويحثنا على ذلك. يقول ولهذا أجمع السلف أن الإيمان يزيد وينقص. نعم، وأن جميع شرائع الدين الظاهرة والباطنة من الإيمان، ده معلوم. عقيدتنا أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، قول وعمل يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. انتبه معي، وقول وعمل كما هو معلوم. هذا القول وهذا العمل وهذا الإيمان مسمى الإيمان. جميع شرائع الدين الظاهرة والباطنة داخلة في مسمى، عشان كده عندنا قول اللسان لا إله إلا الله، قول القلب التصديق. طيب وعمل القلب الخوف والرجاء والحب واليقين والإخلاص إلى آخره، العبادات القلبية كلها، وعمل اللسان والجوارح، هذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة. وعليه فجميع الشرائع الأوامر واجتناب داخلة في مسمى الإيمان. فلما ينادينا الرب يا أيها الذين آمنوا أكملوا إيمانكم، إذا كان أمر واجب الإيمان أكملوا الإيمان الواجب، اجتناب محرم حتى لا تخرجوا عن دائرة الإيمان الواجب، الوقوع في مرتبة الظالم لنفسه. اتبع معي، أكملوا إيمانكم، إن كان أمر مستحب أو ترك مكروه أكملوا الإيمان الكامل بالمستحبات، وهكذا. إذن الحكمة يا أيها الذين آمنوا، إن الخطاب القرآني كله بادئ بهذه النداءات بهذا الوصف، اتبع معي، هو التذكير لنا بأننا أو بأن إيماننا هذا يقتضي أن نمتثل الأمر وأن نجتنب النهي وأن نسمع وأن نطيع. يقول كما دلت على هذا الأصل، كما دلت على هذا الأصل الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة، وهذا أحدهما حيث يصدر الله أمر المؤمنين بقوله يا أيها الذين آمنوا، أو يعلق فعل ذلك على الإيمان، وأنه لا يتم الإيمان إلا بذلك المذكور. يصدر يبدأ، قلنا أهو، يبقى عرفنا إن الحكمة من تصدير النداء الإلهي لنا يا أيها الذين آمنوا إن يعلق هذا الإيمان على فعل إيه؟ ده لأن هذا الفعل إذا كان واجبا فده الإيمان الواجب مرتبط به، وترك المحرم وهكذا، وإن الإيمان لا يتم إلا بالإتيان بالأوامر الشرعية واجتناب النواهي إذا كانت من الواجبات التي ينقص الإيمان بنقصها نقصا يعرض صاحبه للعقوبة. انتبه معي، يقول وعشان كده العلماء لما اتكلموا في النداء يا أيها الذين آمنوا قالوا يدخل فيه من معه أصل الإيمان، الإيمان المجمل، وصاحب الإيمان الواجب، وصاحب الإيمان الكامل. يعني يا أيها الذين آمنوا دي ما تقدرش تقول إن المقصود ده الإيمان المطلق، لا، لأن صاحب الإيمان أصل الإيمان، الإيمان كله داخل في الخطاب ينادى، اللي معاه أصل الإيمان يكمل باقي، واللي معاه الإيمان الواجب يثبت عليه ويأتي بالإيمان الكامل بالمستحبات، واللي أتى بدرجات الإيمان كلها يثبت على هذا. طيب والوجه الثاني أنه يدعوه بقوله يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا واتركوا كذا، يعلق ذلك بالإيه؟ بالإيمان، لأنه بيذكرهم بمنته عليهم. ما هو الهداية للإيمان إيه؟ أعظم نعمة من الله على العبد، ولولا الله ما اهتدينا وما آمنا، يمنون عليك أن أسلموا كل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين كذلك كنتم من قبل فمن الله عليك. فالله يذكرنا بهذه النعمة. طيب ايه وجه التذكير بالنعمة؟ شكر النعمة. طيب شكر النعمة ايه؟ استكمال النواقص باستجابة الأوامر واجتناب النواهي. ولذلك يقول الشيخ اهو يدعوهم بمنته عليهم بهذه المنة التي هي أجل المنن، طبعا أجل النعم علينا، المنة عن النعمة، أجل النعم علينا الإيمان، لأن فيه نجاتنا وفيه فوزنا وسعادتنا. أبي معي، دي أعظم نعم الله على العبد، أن هداه للإيمان وأن زين الإيمان في قلبه وحببه إليه ووفقه له. ولذلك مقتضى هذه النعمة العظيمة وشكرها أن يكمل العبد إيمانه بالإتيان بما أمره الله عز وجل واجتناب ما نهاه الله تبارك وتعالى عنه. ولذلك يقول قوموا بشكر هذه النعمة بفعل كذا وترك كذا، وده الشكر العملي، لأن الشكر مش مجرد قول، ثابت. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. شكر النعمة لا يكون مجرد كلام، بل لازم فيه بالعمل. طب العمل هنا في النعمة دي ايه؟ بالتذكير بنعمة الإيمان. ايه هو شكر النعمة هنا؟ شكر النعمة في التذكير بها: يا أيها الذين آمنوا أن تمتثلوا ما أمركم به، أن تجتنبوا ما أنهاكم عنه، كنتم تقدرون هذه النعمة قدرها، وتعرفون أن الإيمان الذي هديتكم له هو أعظم النعم، فاشكروا هذه النعمة. بماذا؟ بامتثال الأمر واجتناب النهي. تمام، دول الوجهان في الحكمة، في بيان الحكمة في بدء الخطاب الإلهي لنا يا أيها الذين آمنوا بالتصديق بهذا الوصف. الأول إيه؟ استكمال الإيمان بالإتيان بالأوامر والنواهي. الثاني بشكر النعم، شكر نعمة الإيمان. بماذا؟ بامتثال الأمر واجتناب النهي. انظر، ولذلك كان هذا هو أحسن الخطاب وأجمله وأعلاه. خطاب القرآن عظيم عظيم، زي ما مثلا نجد في القرآن: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي تبل. ممكن واحد يقول لك طب ده الخطاب لما اللي بيذكر الناس اليهود في وقت النبي صلى الله عليه وسلم نزل القرآن. طب بينهم وبين سيدنا يعقوب اللي هو إسرائيل مراحل و أجيال، طب إيه الحكمة؟ يا بني إسرائيل يا بني يعني يذكرهم بأبيهم الأول: يا أولاد يعقوب النبي العظيم، قوموا بمقتضى هذه النسبة فأمنوا بهذا النبي، تبع معي واستجيبوا له وأسلموا، وإلا فأنتم في نسبكم هذا غير منتسبين انتساب حق، ولا ينفعكم النسب. إن كنتم أبناء لإسرائيل تريدون أن تكونوا بارين به نبي الله، وأنتم تزعمون وتقولون وتفخرون الناس بأنكم من نسل يعقوب عليه السلام، انتبه معي، اعملوا بمقتضى هذه النسبة وهو الإيمان بهذا الرسول. انتبهوا، عشان كده يذكرهم: يا بني، فقط تقول للآباء والأجيال اللي هم تسويها إلى الآب الأول الذي يفاخرون الناس به. لماذا؟ ليعملوا بمقتضى النسبة. هكذا يا أيها الذين آمنوا اعملوا بمقتضى هذا الإيمان، بمقتضى هذه النعمة، فاستجيبوا للأوامر واجتنبوا وقوموا بشرع الله تبارك وتعالى، وأدوا بدون حرج، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. عشان كده كانت الإيه؟ كان هذا التصدير العظيم: يا أيها الذين آمنوا. ده كله بيبين لنا الشيخ هنا عظمة وكيف أن طريقة القرآن في مخاطبة المؤمنين هي أعظم الطرق في الخطاب. يقول: وتارة يدعو المؤمنين. إذا احنا عندنا أشهر طريقة: يا أيها الذين آمنوا، وبينا الحكمة في التصدير بالوصف ده: يا أيها الذين آمنوا. وطارة يدعو المؤمنين إلى الخير وينهاهم عن الشر بذكر آثار الخير وعواقبه الحميدة العاجلة والآجلة، وبذكر آثار الشر وعواقبه الوخيمة في الدنيا والآخرة. يعني طارة تانية بقى، الأسلوب القرآني متنوع، مش واقف على وده عظمة، لأن القرآن هو أفصح الكلام العربي، الكلام المعجز. طار بقى يدعوهم الى الخير بايه؟ وينهاهم عن الشر بانه يذكرهم باثار الخير والعواقب الحميده بالفوز والسعاده في الدنيا والجنه في الاخره، ويذكرهم باثار الشر، الحياه، الشقاء في الدنيا. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. شوف الطريق، يبقى اللي هيعرض عن ذكر ربه وكتاب ربه معيشته ضنكا في الدنيا. طيب ويوم القيامة ونحشره يوم القيامة أعمى. ده هنا إيه؟ هو التذكير بالآثار، آثار الإعراض عن كتاب الله عز وجل في الدنيا والآخرة. تبه ما يترتب على هذا الإعراض من العواقب الوخيمة الخطيرة. عشان إيه؟ عشان نجتنب هذه العواقب. طب نجتنبها بماذا؟ بالاستجابة لله وللرسول، بالقيام بالواجب الشرعي. طيب، وتارة يدعوهم إلى ذلك بذكر نعمه المتنوعة وآلائه الجزيلة، وأن النعم تقتضي منهم القيام بشكرها. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. انتبه معي، يذكرنا بنعمه التي أسبغ علينا ظاهرة وباطنة. إن الإنسان لظلوم، يعني ظلوم يظلم نفسه ويكفر بأنعم الله. ذكر الإنسان، بنبقى ناسي في النعم وهو ناسي النعم. نعمة الصحة، العافية، نعمة السكن في البيت، نعمة كذا، نعمة كذا، نعم عظيمة. فالإنسان لما يبقى في النعمة فترة طويلة بيمل النعم، زي ما ابن القيم بيقول، وده أخطر حاجة، يمل النعم. تيجي الواحد مثلا عايش كويس ومستريح وبينام بآخر راحة، ويجد طعامه وشرابه ومسكنه، فتقول أنت في نعمة. نعمة إيه يا عم؟ ليه؟ لأنه عايش فيها، مش حاسس بيه. لو سلب هذه النعمة لعرفها. ولذلك تجد الصحة يعرفها من؟ يعرف نعمة من؟ المريض. طب معي، نعمة الأمن يعرفها مين؟ الخائف. انظروا كده مثلا في السودان لو كلامه لك إيه؟ أعظم نعمة يرجع لنا الأمن. طب معي، نعمة الطعام والشراب يعرفها من؟ الجائع. وهكذا، إذا سلب العبد النعمة عرفها. عشان كده ربنا عز وجل بيذكرنا بقى بالنعم المتنوعة دي والآلاء الجزيلة، عشان ايه؟ نقوم بمقتضاها بالشكر. انتبه معي، لأن الشكر ده بقى هو القيام بحقوق الإيمان. ازاي بقى الشكر القيام بحقوق الإيمان؟ أيوه، ما هو الشكر المقصود في القرآن، مش الشكر اللي الناس بتعمله، اللي هو يقعد يبوس إيده ويبوس وضهره وهو على المعصية والمخالفة، ولا بينفذ أمر ولا بيجتنب نهي. لا، مش ده الشكر. الشكر أن تقر بالنعمة بقلبك، وتتحدث بها بلسانك، وتعمل بها بجوارحك. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. هو ده شكر النعمة. انتبه معي، فتستعمل العافية في الطاعة، ونعمة الطعام في الطاعة، ونعمة الأمن في الطاعة، ونعمة الذكاء في حفظ القرآن والدعوة إلى الله عز وجل وعمل دين الله، وهكذا. النعم دي تستعملها في طاعة الله تبارك وتعالى، لا في معصيته. طيب، وتارة يدعوهم إلى ذلك بالترغيب. كل دي طرائق القرآن في دعوة المؤمنين إلى الأحكام الشرعية. تابع معي، كل دي الطرق اللي القرآن بيسلكها في بيان الأحكام والوصول إلى أقرب طريق لإقامة الحجة والإعذار إلى الله بالبلاغ. وتارة يدعوهم إلى ذلك بالترغيب والترهيب. ترغيب والترهيب، وبذكر ما أعد الله للمؤمنين الطائعين من الثواب، وما لغيرهم من الإيه؟ من العقوبات. يبين فريق في الجنة وفريق في السعير، يبين إن ثواب من أطاع الله، وأن الذين يطيعون الله، أو بعد ما يتكلم عن الآيات، وأن الذين إن يقيم حدود الله فإن له الجنة خالدا فيها. طيب، والذي يتعدى حدود الله النار خالدا فيها، وما يعصي إلى آخره. فيبين، يرغب، تارة بالترغيب، تارة بالترغيب، وتارة بالترهيب، وتارة بالترهيب، تارة بذكر الوعد ما أعده لعباده من الجنة والثواب العظيم إنهم استجابوا وأقاموا الدين، وتارة بالتخويف والوعيد وما ينتظرهم من العذاب الأليم إنهم خالفوا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب يقول: وطارة يدعوهم إلى ذلك بذكر ما له من الأسماء الحسنى وما له من الحق العظيم على عباده، وأن حقه عليهم أن يقوموا بعبوديته ظاهرا وباطنا. اللي احنا بنسميه التعبد لله بالأسماء الحسنى، يتعبدوا له ويدعوه بأسماء الحسنى وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، تبه معي، أو يذكر الأسماء عشان نتعبد لله بها. خاطبنا: اعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم، تبه معي، اعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. ذكرنا بصفة العلم أن الله مطلع علينا، يبقى يجب علينا أن نحذره، يبقى هو يرانا يسمعنا سميع بصير، يبقى نستحضر هذا المعنى، يذكرنا بالاسم بالصفة عشان نعمل ايه؟ نتعبد له بها. طب ازاي نتعبد له بها؟ نستحضر معنى هذه الصفة، اي سميع، تمام، يسمع اقوالكم، وبصير يرى افعالكم، ويعلم ما انطوت عليه نفوسكم، يعلم السر واخفى، فاحذروه ان ينظر اليكم فيراكم على معصيته. انتبه معي، راكم على معصيه، احذروا هذا. لماذا؟ لانكم حينئذ تعرضون انفسكم لعقابه، ولا قبل لكم بعقابه. انتبه معي، العبادات تعظيم، تكبير لله، اجلال، اكرام، تودد اليه، تقرب من الله، فيذكرنا بالاسماء الحسنى والصفات العلى حتى نتودد إليه عز وجل بطاعته واجتناب ما حرم. والأسماء الحسنى أقسام، ده مش يعني مش عايز أحاول إن منها أسماء العظمة والكبرياء والقهر اللي تورس الناس الإنسان النفس البشرية خوفا. انتبه، هو القاهر فوق عباده. يوم نستحضر عظمته وجبروته وقهره، عزيز ذو انتقام، يوم نعمل ايه؟ نخاف وتنكسر النفس وتستقيم. وتارة تجي الاسماء المحببة بقى، اسماء النعم، وما اخوانك انه هو المنعم المحسن الذي يبتدينا بالنعم ويحسن الينا، البر الرحيم الودود. تبه معي، اللي بيتودد إليكم بالنعم ويبركم بما تحتاجون إليه ويرحمكم. الأسماء دي بتستجلب إيه أو تستدعي إيه؟ تعبد بإيه؟ محبة الله عز وجل، إن يمتلئ القلب حبا لله على إحسانه فيعبده، لأن هذا مقتضى إنعامه، مقتضى إحسانه. كل دي طرائق القرآن بتحتاج لتأمل وفهم عشان نتعلم منها لما نجي ندعو إلى الله عز وجل كيف نتأثر بالقرآن. وطارة يدعوهم إلى ذلك لأجل أن يتخذوه وحده وليا وملجأ. نعم، طارة يدعوهم إن هو وحده الملاذ والملجأ له، وإنه لا منجى منه إلا إليه، ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. فروا إلى الله، كل شيء تخافون وتفرون منه إلا الله عز وجل، إذا خفتموه فررتم إليه. لأنها تروح فين؟ يعني أي حاجة تخوفك بتفر منها وتبعد عنها عن الخطر. طب الرب عز وجل أين ستذهب؟ أين ستذهبون؟ الأرض أرضه والسماء سماءه وأنتم في قبضته. انتبه عباد، فليس لكم إلا أن تفروا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو: أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. انظروا، يدعوهم إلى ان هو لا ملجا من الله ولا منجا الا اليه، لا مفزع لا مهرب منه الا اليه. طب اليه؟ انك تنيب اليه، انيبوا الى ربكم واسلموا له، تنيبوا اليه، تقبلوا عليه، تتوبوا اليه، لان لا مفر لك، لا مفر لك. ويخبرهم ان هذا هو اصل سعاده العبد وصلاحه وفلاحه. نعم، اي والله اصل سعاده العبد ان يلجا الى الله وحده، وان يلوذ به دون ما سواه، فلا يدعو غيره، ولا يتوكل على غيره، ولا يخاف سواه، ولا يعتقد ضرا ولا نفعا الا بيده تبارك وتعالى. انتبه معي. ولذلك يفوض امره كله اليه، ويعتمد بقلبه وكليته عليه تبارك وتعالى، لأنه لا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه، ولأنه لا سعادة للعبد إلا بيده، ولأنه وحده الذي يقدر على أن يوصل إليه النفع أو يحول ويمنع عنه الضر. إن يمسسكم ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يرسل فلا وما يمسك فلا مرسل له من بعد. انتبه معي. يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو. يذكر بهذه المعاني. لماذا؟ لتقوم بعبادته ولتلجأ اليه وحده. واللجوء الى الله انما والفرار اليه انما يكون بطاعته واخلاص الدين له واجتناب ما نهى عنه. هو ده. ما قولوش الى الله مش بتلجا بالكلام وانت بتعصيه، او تدعي حبه وتعصاه، تعصيه، تعصي الاله وانت تظهر حبه. هذا لعمري في القياس شنيع. لو كان حبك صادقا لاطعته، ان المحب لمن يحب مطيع. ما مش كلام، انتبه معي، مش ادعاء، انما امتثال، امتثال، تنفيذ. انتبه معي. لذلك هو ده المطلوب، لان الثمره في النهايه، ودي النجاه متوقفه على كده. ولذلك لما دخل احد الحكام، لعله كان ابو جعفر الصادق، على ابي حازم احد فضلاء السلف، وبعدين بيقول له ابي حازم: ما لنا نكره الموت؟ احنا ليه بنكره الموت؟ قال: لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم آخرتكم، فكرهتم أن تصيروا من العمار إلى الخراب. عمرتوا الدنيا وانشغلتم بها وجعلتم همكم هي، ونسيتم الآخرة خرابا، ما عملتولهاش حاجة. الأمر البدهي، الإنسان منا بيكره أن يخرج من العمار يخش في الخراب، مفيش إنسان كده. تبقى معي. الا من طمست بقى ايه فطرته وبصيرته، زي الصوفيه كده اللي بيروح الفلوات طيب. فقال له: ارايت ان مت غدا فاين انا؟ لو انا مت بكره انا فين بالظبط؟ قال له: اعرض نفسك على كتاب الله. قال: واين اجده؟ قال: عند قوله تعالى: ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم. اهو ايات القران المبينه. عايز تعرف انت بكره فين؟ ها؟ امر سهل جدا. اعرض نفسك على كتاب الله. ليه؟ لان اللي بكره في الاخره الحصاد بتاع الدنيا. والايات واضحه. اعرض نفسك على كتاب الله. اجده فين؟ قال له: بص يا عم، انت من الابرار اللي استجابوا لله وللرسول، اقاموا الدين، اجتنبوا المحرمات، يبقى في نعيم. الفجار عصوا خلق في جحيم. فديكها بقت ايه يعني؟ اشتد الامر عليه. قال له: يا اخي، اين رحمه الله؟ انت كده بتحجرنا، اين رحمه الله؟ اعجابه. طبعا السلف كان القران عندهم مش مجرد حفظ او قراءه زي النهارده، الى الواحد او الواحده عمال يقرا في القران ومخالف كل حاجه في القران، حافظ القران ومش مطبق. لا، مش كده. هو ده كانوا مستحضرين الايات للعمل بها. قالوا أين رحمة الله؟ قال إن رحمة الله قريب من المحسنين. جاوبوا من القرآن برضه، رحمة الله قريب من من؟ من المحسنين. ده كلام ربنا أهو، من المحسنين. تابع معي، ترجو رحمة الله تبقى من المحسنين أحسن، تستجيب التزم. تابع من إيه؟ أهو، لكن يرجون رحمة الله. بعد ما ذكر بقى صفات الإيمان اللي قاموا بها في سورة الباقرة، قالوا من المحسنين، فأيقن بالحق والواقع فبكى وقال عظني. قال يراك الله حيث أمرك، أدي وضع شهر، ويفتقدك حيث نهاك. أدي الإيه المطلوب، يراك حيث أمرك، أنت فيه وقتك في طاعات ممتثل مستجيب، ولا أنت بعيد؟ انتبه معي. عشان كده إن الإيمان مش مجرد إيه إنك هتدعي لا، يراك الامتثال العملي. ولذلك يقول اهو الشيخ، وانه ان لم يدخل في ولاية الله وتوليه الخاص تولاه عدوه الذي يريد له الشر والشقاء. يعني انت عندك دائرتان في الولاية، ما انتش في دي تبقى في دي، ولاية الرحمن وولاية الشيطان. انتبه معي، مش معنى كده ان احنا بنقول ان كده يبقى اللي عصى خرج من دائره الولايه مطلقا، لان ده في تفصيل مبني على مسائل الايمان. في ولايه كامله ولايه ناقصه. الولايه الكامله صاحب الايمان الكامل، ده تولى الله ورسوله والذين امنوا، الولايه الكامله دول اولياء الرحمن مطلقا. وفي اصل الولايه اللي هو صاحب اصل الايمان، وعلى قدر المخالفه عنده من تولي للشيطان. والله ان كانت معاصي فعنده تولي ولايه للشيطان في هذا الجزء، كفر تولى الشيطان مطلقا، نسال الله العفو والعافيه. طيب كيف يخرج من ولايه الشيطان قليلها وكثيرها بولاية الرحمن مطلقة؟ طب بماذا؟ بامتثال ما أمر واجتناب ما نهى. حريص حذر. ولذلك إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. الشيطان ظفر بحاجة لحوا نفسهم بالتوبة والرجوع عشان ما يخرجش من الدائرة بتاعته، دائرة الولاية للرحمن. انتبه معي. ولذلك يقول وانه ان لم يدخل في ولايه الله وتوليه الخاص تولاه عدوه الذي يريد له الشر والشقاء ويمنيه. هذا العدو بقى اللي هو الشيطان اللي بيخدع. مجرد انك انت بتخرج من ولايه او على طول بيظهر دخلك في الولايه بتاعته هو، مع ايه؟ مع تحذير الله لنا، ان الشيطان لكم، وزي ما قلت تولاه عدوه، هو عدوك يتولاك. وتخيل بقى لما عدوك يتولاك يعني يعمل ايه؟ لا يدلك على خير، لانه يريد هلاكك، يريد هلاكك. ولذلك حذر الرحمن فقال ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. يعني ايه اتخذوه عدوا؟ انتبه، استحضروا عداوته، فاحذروا ان تطيعوه في معصيه الله، احذروا طرائقه في الاضلال، كونوا على حذر من ان يصطادك، لانك انت متاه في غفله بيتلاعب بك الشيطان، خلاص احذروه، ده عدوكم، عدوكم. ومش بس كده، عارف بقى لما بيدخلك في الدايره بتاعته يكبر يدعوك للخير، لا، انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير، وذلك يزين لك كل ما فيه حتفك، كل ما فيه اضلالك، كل ما فيه شقاؤك، يزينه، زين لهم سوء اعمالهم فصدهم عن السبيل. ثابت زي سوء العمل، يعني يبقى العمل في غايه السوء وانت متهيألك وماسك فيه ومتهيألك حاجه حلوه وانك بتعمل حاجه كويسه. نسأل الله العفو والعافيه. وهذا والله الواقع، تجده من المخالفات، تجد انسان بيرتكب في المخالفه ومزيق اللي زي ناله الشيطان تمسك بيها ومتهيألك بيعمل حاجه صح مش صح. طب ينجو ازاي؟ اللي بتعمله ده عرضه على كتاب الله وسنه رسول، انت بتعمله ده صح، ده الموافق للشرع ولا المخالف؟ انت كده اللي بتعمله ده هو مقتضى الايمان مقتضى الشرع ولا حاجه فيها مخالفه؟ انتبه معي، مش مساله بقى نفسك بتهواه وان اللي عاجبك وان لا مش كده. انتبه معي، شوف ايه اللي بتعمله ده، هو ده الشرع ولا عكسه؟ اهو يريد له الشر والشقاء. وشوف معاه هذا التحذير، ومع ان الله في القران بين لنا عداوه الشيطان وحذر منها وفصل لنا ذلك تفصيلا لا عذر لنا، انتبه، ومع ذلك يقول ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين، ومع ذلك ظفر باكثر الخلق ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. انتبه معي، وتولوه من دون الله، انتبه، تولوه من دون الله ودخلوا في ولاية مع ان الله حذر اشد التحذير من هذا. انتبه، وبين انه من الفسق عن امر، افتتخذونه وذريته اولياء من دوني، مع انه فسق وكان سبب في خروج ابيكم من الجنه وطلب الانذار الى يوم القيامه ليضلك، افتتخذونه وذريته اولياء، اولياء من بئس للظالمين بدلا، اي بئس للظالمين ان يستبدلوا ولايه الرحمن بولايه الشيطان. نسال الله العفو والعافيه. وهذا حال اكثر الخلق، نسال الله السلامه، بنص القران صدق عليهم ليه ظنوا، لانه في اول ما ربنا عز وجل طرده من الرحمن وحذر من قال ايه؟ لان اخرتني، بيخاطب رب العالمين يقول لان اخرتني ليوم القيامه لاحتنكن ذريته الا قليلا. لكن لسه الامر ما بقى، فده كان ظنه، ظن ابليس انه يحتنك اغلب ذريته، يعني يضلهم ويتخذوهم اولياء من دون اهو، وفعلا استجابوا لكده وصدق وطلعوا عند ظن ابليس. نسال الله العفو والعافيه. انتبه، يريد له الشقاء الشر والشقاء ويمنيه ويضره حتى يفوته. ما اعظم القران يا عباد الله، وما اعظم ان نتامل اياته وان نعيش معها، مش مجرد نتلوها خلاص كده او نحفظه خلاص، لا لا، انما نعيش المعاني ونستحضرها وننظر في اساليب القران ونتعلمها عشان نتمكن من الدعوه صح. يقول ويمنيه ويضر حتى يفوته المنافع والمصالح ويوقعه في المهالك، ويقول بقى وهذا كله مبسوط في القران بعبارات زي ما انا عمال اجيب لكم كده الايات، ده لو قعدنا نتكلم تفصيل هتجد لطال بنا المقام جدا. شيخنا بس بيجمل وبيقول لنا القواعد، يشير اشارات، واحنا علينا التفصيل بقى والرجوع الى هذا. انتبه معي، وتارة يحسهم، اي رب العالمين في كتابه يحس اهل الايمان على ذلك ويحذرهم من التشبيه بأهل التشبه بأهل الغفلة، يعني في خطابه لنا يحثنا على الخير ويحذرنا من التشبه بأهل الغفلة والإعراض والأديان المبدلة. انتبه، لئلا يلحقنا ما لحقهم من اللوم أهو، ولا تكونن من الخاسرين فتكون من الظالمين، حذرنا من اتباع سبيله. لا تتخذوا عدو اولياء، يبين يكلمنا عن اهل الكتاب ويبين لنا كيف كفروا وكيف ضلوا، ليه؟ للتحذير من سبيلهم. ممكن يحذر صراحة، ولا تكونوا كالذين فرقوا دين، ولا تكونوا كالذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، يحذرنا ان نسلك سبيلهم. لا تتخذوا عدو وعدوك اولياء، لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض، يحذر من سلوك مسلكهم صراحة وينهانا عن ذلك، أن نكون كالذين فرقوا دينهم من أهل الكفر والنفاق، وطار يبين لنا مصيره وما كانوا عليه عشان نحذر، فيحذر حذرنا من ان نكون على طريقات ولا تكن من الغافلين. طيب، وكذلك الامان الذين امانوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم، طال عليهم الامد فقست القلوب، فحذرنا من الايات دي. ذكروا بها بعد الايمان ببضع سنين، وما لسه في مكه، تابع في سوره الحديد، ذكروا بها واخبرك ان يحذروا طول الامد. طول الامد ده انك انت ملتزم بالك فتره بس ما بتتعهدش شجره الايمان في قلبك بالطاعات والعلم، فيحصل لك ايه؟ يقسو قلبك. وده حال كتير من الملتزمين، انا ما بتكلمش حتى على خارج الالتزام، الى الاخ او الاخت او الالتزام وفتره الالتزام الاولى ما شاء الله لا قوه الا بالله، العباده والقران والبكاء من خشيه الله، ويقول لك انا والاخذ المواقف طيب بعد شويه على ما تبدا الدنيا تفتح عليه شويه، ها يبدا ايه؟ يهمل، يفرط، يقسو القلب، لحد ما تلقاه في دايره بعيده خالص. ليه؟ أصر طول الأمد. عشان كده حذرنا الله، طال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. طول الأمد أمر في غاية الخطورة، ولذلك لازم أنت كل يوم عشان شجرة الإيمان تزداد، وتزداد أنت طاعة، وتزداد خشية وإقبال على الله، وتثبت على الطريق لحد ما تلقى الله، لازم تتعهد قلبك وشجرة الإيمان بسقياها من الاعمال الصالحه والطاعات والعلم النافع، والا زي ما انت بتشوف تجد حال اخوه كتير واخوات، ايه اللي بيحصل؟ اول الالتزام ما شاء الله، الطاعه والحرص والاستجابة، طيب ها جو بعد كده خلاص دخلوا بقى في دائره الحياه والزواج او ما بعد، ها بدا التقصير، بدا التفريط، لحد ما تجد مجرد لحيه ومجرد نقاب، واعمال نسال الله العفو والعافيه، وافعال بعيدة جدا، ولا مشغول بدعوة ولا مشغول بدعوة ولا بدين ولا بأمر الله ولا أمر الرسول ولا بإقامة الدين، إنما زي ما أنتم شايفين طبعا وأنتم عارفين صراعات على الدنيا وحرص عليها وتمسك بها وقتال، نسأل الله العفو والعافية. همه كله دنياه، عايز يعيش إزاي وياكل إزاي ويشرب إزاي ويبني إزاي ويركب إزاي، خلاص على كده. الله، طب البكاء راح فين؟ والخشية والعمل الصالح والإصرار على الطاعة ما خلاص بقى، ده كان مقتضى لحظات الأولى بس، لكن لما طال الأمد قسى القلب. عشان كده حذرنا الله عز وجل من هذا المسلك. دي طرائق القاعدة ديت اللي فاتت ببياننا فيها طرق القرآن في زي ما قلت لكم الإيه؟ مخاطبة المؤمنين. القاعدة العاشرة في الطرق التي في القرآن لدعوة الكفار على اختلاف مللهم ونحلهم. جميل، القاعدة اللي فاتت كانت بيان لطرق القرآن، بيان لطرق القرآن في مخاطبة المؤمنين، وبيان الايه؟ بيان الايه؟ الأحكام، وبيان الايه؟ الاحكام. القاعده دي بقى في الطرق التي في القران لدعوه الكفار. ازاي خاطب القران الكفار ودعاهم الى الله؟ يقول يدعوهم الى الدين الاسلامي والايمان بمحمد صلى الله عليه وسلم بما يصفوه من محاسن شرعه ودينه، وما يذكره من براهين رساله محمد صلى الله عليه وسلم، ليهتدي من قصده الحق والانصاف، وتقوم الحجة على المعاند. يعني يدعوهم ببيان إلى الإيمان بالله ورسوله، ببيان محاسن هذا الدين، إن هو الدين عند الله، إن الدين عند الله الإسلام، وإن هذا الدين هو الحق، ويقيم البراهين على إن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم هي الرسالة الخاتمة، وأنه نبي من عند الله. ليه بقى؟ عشان اللي أطالب حق يستجيب. قاصد الحق يؤمن. طب والمعاند؟ المعاند طبعا مش هينال الهداية، ده معي ده معاند، بس تقوم الحجة عليه. شميل يهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة. وهذه أعظم طريق يدعى بها جميع المخالفين لدين الإسلام. تابع معي، إنك تبين محاسن هذا الدين وعظمة هذا الدين، تبين إن الدين ده في التوحيد خلص الإنسان وحرره من عبوديات الخلق إلى عبودية الرب وحده. عسانا أن نخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. فتبين الفرق، لأن أي إنسان بعيد عن التوحيد في شركاء متشاكسون، لأنه عبادة للهوى وعبادة للشيطان وعبادة للبشر وعبادة يتنازعوا آلهة شتى. لكن لما يتخلص من كل ده ويخلص الدين لله صار عبدا لله وحده، ودي أعلى درجات الحرية. تبن يتحرر من عبوديات الخلق فيقبل على الرب الحق تبارك وتعالى. طيب ما تحررش، هو فيش ضرب الله مثلا رجلا سلما لرجل، رجلا في شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، الا يستويان مثلا؟ ده مثل مين؟ المشرك والموحد. انتبه. ولذلك لما زي ما ابن القيم بيقول، يعني هربوا من الرق الذي له خلقوا، اللي هو الرق لله، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، فبولوا بين بالرق للهوى والشيطان والعياذ بالله. خلاص، عشان كده اعظم تحرير للانسان من ربقه العبوديات الباطله ان ياتي بالتوحيد. فانت تبين ده، تبين لك ده عندهم حريه في الغرب. حريه اللي في الغرب عندهم؟ ده حريه، يشربوا خمر ويزنوا ويعملوا كل حاجه ويزنوا، ودي بئست الحريه، حريه الالحاد بئست الحريه. الحريه، ومين قال دي حريه؟ بولوا بالرق للهوى والنفس ده كده صاروا عبادا لغير الله، للشيطان والهوى والشهوه ولذلك يعيشون في تعاسة. لك تحرير المرأة، تحرير المرأة منين؟ خلعت الحجاب زي ما عملوا ميدان التحرير ساعة ما عملوه، والمظاهرات بتاع النساء وكانوا مرتبين ترتيب ابن لذينة، وراحوا جايين بقى في الميدان العام، وخلعت خلعت منهم الحجاب وولعت فيه البارحة عامل كده عشان يحرق. شوف تخيلوا ازاي حرروها منين؟ من عبودياتها لله. دخلوها بقى في عبودية سلعة للبشر بقى، خرجت من حجابها لتكون سلعة يتاجر بها. ودي المرأة عند الغرب يقول لك حرية ايه؟ سلعة على قدر جمالها، على قدر مالها، على قدر مالها. خلاص كبرت، مالهاش وزن، مالهاش قيمة السلعة دي، خلاص تابه، لا وزن لها، لا أم ولا أي حاجة خالص. طول ما هي السلعة دي جميلة ويقدر خلاص، هو ده تحرير؟ ها؟ ولا جعلوها ألعوبة؟ انتبه. عشان كده انت لازم يكون عندك قدرة وتتأثر بطريقة القرآن في مخاطبة الكفار، عرض محاسن هذا الدين، محاسن التوحيد، محاسن العبادات، محاسن الأحكام والمعاملات. قادر لما تتكلم عن الربا بعد ما تبين حكم وشرع، بعد ما تبين العقوبه في حرب من الله ورسوله، تبين مساوئه اقتصاديا، ازاي العالم كله بيشقى الان بسبب الربا. طب معي وزي يقول لك ايه في الغرب عشان عايزين يحلوا المشاكل، يقول لك نخلي الفايده صفر. يعني ايه الفايده صفر؟ يعني نبطل ربا. وهنا تلقى اللي يطلع دعاه الباطل يقول لك اصل حلال وفوائد البنوك مش ربا. ده الغرب بيطالبوا بخلوها صفر لمشاكل التضخم والاقتصاد بسببها. وانتوا لازم تكون انت داعية متأثر بأسلوب القرآن عشان تعرف تدعو صح وتبين. انتبه. تبين قادر على بيان مساوئ الاختلاط وما يترتب عليه مساوئ، وتبين محاسن الحجاب الشرعي ومحاسن لازم عندك، وإلا تبدا تقلد تقليد اعمى وتمشي وراهم وانت مش داري وتالك بتعمل حاجه صح. انتبه. ذلك اهو ومحاسن، محاسن الاسلام يقول فان محاسن دين الاسلام ومحاسن النبي صلى الله عليه وسلم واياته وبراهين فيها كفايه تامه للدعوه بقطع النظر عن ابطال شبههم وما يحتجون به. فان الحق اذا اتضح علم ان ما خالفه فهو باطل وضلال. لما تعرض الحق، تعرض الحق وتبين مزاياه ومحاسنه بضدها تتميز الاشياء، خلاص يظهر ضد يعني مساوئ الباطل. يقول ويدعوهم بما يخوفهم من اخزات الامم. اخزات الامم يعني ايه؟ العقوبات اللي ربنا انزلها عليه. تابعوا زي ما احنا كنا عاملين كده سلسله ربنا يعيننا على اتمامها، اللي هي بيان العقوبات في القران اسبابها وانواعها. انتبه معي. وعقوبات الدنيا وعقوبات الاخره وبما في الاديان الباطله من انواع الشرور العاقب الخبيثه. اهو طارق يبين له كيف اخذ وعاقب الامم الكافره ازاي. فالنهارده عايز تتكلم عن خطوره الفواحش وفاحشه قوم لوط في مواجهه الدعوات الباطله للشذوذ، تكلم عن قوم لوط وجزاكت عقوبات اشد عقوبه في القران. انتبه. قتلوا اهلكوا بحجاره نزلت حتى اهلكهم الله وجعل بلاهم عاليه في سافلها وارسل حجاره من سجيل منضود. انتبه. عقوبه في غايه الشده. ليه؟ لان فاحشتهم عظيمه. انتبه. طيب وهكذا. قم تتكلم عن اقوام وكيف اهلكهم الله. دي طريقة القرآن أمامنا عشان نحذر سبيله، نحذر سبيله. تابع. يجي لك واحد تعجب بإيه؟ بحضارة الغرب. والله وتالله رغم اللي بيحصل لهم هم بيحاولوا يخبوا، والأمراض اللي بتصيبهم الفتاكة من جراء هذا الانحلال وشوف لما يقوموا على بعض شوف بيعملوا بعض إيه في القتل، يستعملوه يقتلون بعضا قتل بلا هوادة. حرب العالمية الثانية مات 50 مليون، شوف دلوقتي حرب اوكرانيا وروسيا، كل الغرب اخطر الاسلحة الفتاكة يضربون بعضهم بها. انتبه. ده غير ما هم فيه من العقوبات، ويحذرهم ده فضلا عما سيكون نهاية له قطعا. انتبه معي. زي الامم كلها هي نهايات كلها معلومة، الهلاك والعقوبات، ويحذرهم من طاعة رؤساء الشر ودعاة النار، وأنهم لابد أن تتقطع نفوسهم على طاعتهم. حسرات. نعم. لكن تباين اهو. احذروا طاعة الرؤساء في مخالفة الشرع الكبار في لأنه ايه؟ سيدعونكم إلى النار. الله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين لكم آيات، ودول بيدعوا إلى النار. دعاة الباطل إلى النار، دعاة على باب جهنم. إن يبين بقى استبر الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ ويتبرأوا منهم كذلك يريهم أعمالهم حسرات عليهم وهم بخارجين من النار. أهو إن الذين أطاعوا كبراءهم قالوا إن ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. أطعهم فين؟ في الكفر بالله، في معصية الله، في مخالفة شرع الله. ليبين لنا اهو يتبرأ بعضهم من بعض. فين؟ أمتى؟ في يوم لا ينفع فيه ذلك. خلاص. ولذلك لما كلما دخلت أم لعنت أختها، خش النار تلعن الثانية وتقول بهذا دول اللي دعونا، ربنا آتهم ضعفا من العذاب والعم لعنك بكل ضعف. لا تعلمون. لأن ما مش حق. ما كانش أين عقولكم؟ أين إيمانكم؟ زي ماشيين وراهم. ها؟ لن ينفعوكم. فبرأوا بعضكم بعضكم بعض. هذا بقى إيه؟ ويلعن بعضهم بعضا. برأ بعضهم ويلعن بعضهم بعضا. قل ده عشان إيه؟ عشان إحنا ناخد الدرس والعبرة. طاعته تكون في الطاعة. فيما أتى الله به ورسوله. إقامة الدين. أمر بين. انت ماشي ورا ايه؟ ورا مين؟ ورا بيزنك صديق سوء، ها ابوك اخوك اختك بيدعوك ليه؟ ها بيقعد يزين لك ايه؟ كبير رئيسك في العمل، النجم اللي انت ماشي وراه، رؤساء الكبراء الملأ بيزين لك ايه؟ ما بيقعد معاك بيأمرك بالطاعة، بتعظيم امر الله، باجتناب النهي، بإقامة الدين، ولا بيزين لك باطل ومخالفة؟ ها طيب لن ينفعك، ويلعن بعضكم بعض ويتبرأ بعضكم من بعض. انظر المعيار، انت بتؤمر بايه؟ اللي بيامرك بالطاعه وينهاك عن المعصيه ده اللي حريص عليك، اللي بيامرك باقامه الدين ده الحريص عليك، لو كنت عاقل عندك عقل يعني بتفكر بيه صح، اللي بيامرك باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ده اللي بيحضر حريص عليك، لكن اللي بيامرك بالمعصيه والمخالفه هذا والله عدوك ولن ينفعك، وستاتي اللحظه تبرأ ويتبرأ. انتبه، ده بيقولون لك القرآن في أكثر من موضع، وأنهم يتمنون أن لو أطاعوا الرسول ولم يطيعوا السادة والرؤساء. بس إمتى بقى التمني؟ إمتى؟ في الآخرة ما عادش فيه رجوع، تمني في غير موضعه، وأن مودتهم وصداقتهم ستتبدل بغضاء وعداوة لو رجع. لكن خلاص خلاص انتبه، ويدعوهم أيضا بنحو ما يدعو المؤمنين بذكر الآلاء والنعم، نعم، وإن هو الذي خلقهم ورزقهم ويدبر أمره عشان يأتوا بمقتضى ذلك من إفراده بالعبادة، والذي على عباد على العباد طاعات وامتثال. نعم، يبقى اللي خلق ورزق وبين، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، قل ما يرزقهم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون، فذلكم لو ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. الذي خلقكم من؟ الله عز وجل. الذي يرزقكم من؟ الله عز وجل. الذي يدبر أمركم من؟ الله عز وجل. فكيف تشركون به؟ فكيف تعبدون غيره؟ انتبه معي. ويدعوهم أيضا بشرح ما في أديانهم الباطلة وما احتوت عليه من القبح مقارنة بينه وبين دين الإسلام، ليتبين ويتضح ما يجب إيثاره وما يتعين اختياره. فبمعي وبين له ما هم عليه من الشرك والكفر من القبح والفساد وغير ذلك. ليه؟ ويقارنوا بقى بالإيه؟ ها بالإسلام. تابع، إن ده فرق شاسع، ده فرق بين الظلمات والنور. فبمعي فرق، فمن كان على بينة من ربه تبع يتلوه شاهد منه. طيب غير كده يبين له ان ده مثل وده في الظلمات. تبع معي، كيف تختارون الظلمات على النور؟ الموحد المؤمن المتبع للرسول في نور، على نور ده يستوي بمن في الظلمات، ظلمات الشرك والضلال، لا يستوي هذا بذاك. تابع، نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.